غرقا فيه، كانوا هكذا. لكن لو قدم هذا الجار المجرور على غرقا فتشبه الجملة حالية، تشبه إيش؟ حالية. ولذلك جاء بعده إيش؟ أنابيشو. أنابيشو هذا خبر إيش؟ كأن الذي تقدمه أنابيشو عم سولين. الأنابيش الجذور، الجذور التي جذور النبت التي تكون في داخل الأرض يقال أنابيش، جمع أنبوشنا أنبوشة. والعنصل نوع من البصل، أي يشبه البصلة، كأن أرجلها في داخل الماء يشبه جذور هذا البصل، هذا النبت أو هذا البقل في هذا الماء. نعم. شيء غرق هنا جمع غريق، جمع غريق. نعم، قياسا كقتيل قتلى وجريح جرحى وغريق. نعم. عنصر يصح في فتح صاد، فتح صاد. لماذا؟ كيف يصح؟ هو هنا ذكر روايتين، أنا بيش عنصري وضمه. إيش؟ في فتح الصاد وضمه، عنصر وعنصر. بالصاد. نعم. أي نعم، الصاد لا بس هذا نعم، عنصل وعنصل. حسبتك تقصد الإعراب للكلمة نفسها. لا نعم. جزاك الله خير.